فهو أحد أركان الإسلام الخمسة لا يقوم بها أو إلا عليها في حق المستطيعين، ومرة في العمر. ولهذا قال إن الله كتب عليهم الحج فحجوا. سأله أعرابي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت فلا وجه، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فأمرتم فأتوا من استطعتم وما نهتكم عنه فاجتنبوه. نروني ما تركتهم، بينما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثالوا أوامر الله حسب الطاقة وتركوا ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تمتثل حسب الطاقة، والنواهي وهي يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم ما سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، توحيد الله والإخلاص والإيمان برسوله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مفروض. فليدل على فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المفروض يعني النافلة. والمبرور هو الذي بره صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله جميعا. عن امرأة أحضرني الجمرات تذكر أنه ما رمى في الحوض، ماذا يفعل؟ هل يعيد الحجة أم عليه واجب فقط دم من رحم مكة الفقراء، لأن الرمي واجب من واجبات نقص يجبر الدم. معلش إذا أفاق يبتدي من جديد، إذا أفاق يبتدي الصلاة من جديد. لا معلش مثل مجنون وماتوا إلا إذا كان مدة قليلة يومين ثلاث، إذا كان يومين ثلاث وأفاق يقضيها كالنائم هنا الصحيح. أما إذا كان أكثر من ثلاث كالمعتوه كالمجنون ما عليه قضاء. حتى يطيب حتى يشفى. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟ يا قدر الحمد، هذا من باب الوعيد. وعن علي رضي الله عنه من باب الوعيد. وعن عمر قال لا أنت من أمر ينظر في المسلمين من حج المسلمين، فمن استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير والترهيب. صلى الله عن عمر وعن علي، عن علي وعن عمر. أحسن الله عليك. تسديد الديون قبل الحج يجب يعني الحج أم العالية؟ من قتل الحج ولم يحج فالعالية يموت يهوديا نصرانيا، هذا يروى عن علي. وأما يروى عن عمر قال أتانا الأمر يوضع الجزية عليهم، لكن من باب التعليل من باب التحديد. بالنسبة لدعن العود، هل الإنسان هو صائم يطيب أو لا؟ يطيب بس لا يتبخر، لا يتصعد الدخور البخور لأنه ومطي في ثيابه وفي لحيته وفي بغض لهنعود لهنورد لهنعمر مسك.